سمعت أنه لا يجوز للرجل أن يقبل من محارمه إلا زوجته، ولو حتى أخته وابنته لا يقبلها. ما أدري، هذا لا أصل، هذا لا أصل، لا بد أن يقبل حارم أمه خالفة وخلافة، لا أحد فيها ولا بها قبل أخته يجي عنده مع حدها فيها أخواتها حتى الهم تقبل.